عمل الرسل فصل 19. وقت أبولوس قاعد في كورنثوس، بولس كمل رواقته في حلال في الجبال وخلاص وصل في حلة أفسس، وهناك لقي تلاميذ واحدين، وبولس سألهم وقال: الروح القدوس نزل فوق وقت آمنت والله؟ وقالوا: لا، الروح القدوس ما نعرفه وما سمينا بيه. وبولس سألهم وقال: وقت قدسوكو التخطيص ذاك كيف؟ وقالوا: قدسونا على حسب تعليم يحيى. وبولس قال: يحيى قدس الناس التابوا من ذنوبهم، وقال للناس قدر واجب يآمنوا بالنادم الجاي ورايا، والنادم ده هو عيسى. ووقت سمعوا كلام بولس ده قدسوهم باسم الرب عيسى، ووقت بولس خدت ايدينا فوقهم الروح القدوس نزل فوقهم وحجوا بلغات جديدة وكلموا كلام نازل من الله، وعدتهم مثل 12 رجال. وبولس دخل في بيت الصلاة وبدأ يحجي بكلام قوي للناس، ومدة 3 شهور هو يناقش معهم في مملكة الله عشان يجيبهم في الدرب، ولكن واحدين منهم راسهم قوي ما دوروا يآمنوا وقموا يعيروا درب المسيح قدام الناس، وبدأ بولس قام انفرج منهم مع تلاميذه وبدأ يفسر لهم الكلام كل ما يوم في مدرسة هنانادم اسمها تيرانوس. وبولس قاعد يبلغ البشارة مثل ده مدة 2 سنين، وبمثل ده كل الناس الساكنين في بلد آسيا من اليهود ومن اليونانيين سمعوا كلام الرب. والله أنطى لبولس عجائب كبار بالحين، لحد الناس بدوا يشيلوا منه أي شيء ألمس جلده، مثل القطعة اللي يربطها في راسه ولا خلقها للخدمة ويخطه في المرضانين، والمرض يخليهم والشواطين يمرقوا منهم. في البلد دي فيه يهود واحدين رايقين حلة لحلة وخدمتهم يداول مشوطنين، وواحدين منهم بدوا يستعملوا اسم الرب عيسى عشان يطردوا بيا شواطين، وبدوا يقولوا: نأمرك باسم عيسى البولس قاعد يحجي بيا. والناس السووا مثل ده هم 7 رجال كلهم أولاد هنا يهودي اسم سكاوى، وهو كبير واحد هنا رجال الدين، والشيطان الدور يطردوه رد ليهم وقال: عيسى نعرفه واسم بولس نعرفه، ولكن انت يا تمن. والمشاطن هجماهم وهو شديد منهم وعجل النصر فوقهم، هو جرحاهم وشرط خلقانهم لحد جروا من البيت عريانين، وكل الناس الساكنين في حلة أفسس من اليهود ومن اليونانيين سمعوا الخبر ده، وخوف شديد دخل ليهم وكرموا زيادة اسم الرب عيسى. وفي البكان ده كثيرين من المؤمنين قموا يعترفوا بأعمالهم الشينين السواهم بالأشير، وناس كثيرين منهم الأول يسووا السحر لموا كتبهم وتشوهم قدام ناس الحلة وحسبوا ثمن الكتب دول، وبيجي مثل 50,000 ريال فضة. وبمثل ده ناس زيادة سمعوا كلام الرب وقدرته زادت في أسطهم. وبعد ده بولس شال نية عشان يمشي في مدينة القدس، وقبل ما يمشي هناك دور يروق في مقدونيا ويونان وقال: نمشي في مدينة القدس، وبعد ده لازم نمشي في مدينة روما كلها. وبولس اختار ناسين من الأخوان القاعدين يخدموا معايا ورسلاهم في مقدونيا عشان يمشوا قدامه، وهم تيمتاوس ورستوس. وبولس ذاته قعد بتام مدة قصيرة في بلد آسيا. وفي الوقت ده برجار كبير قام في أفسس بسبب درب المسيح، في سياغي واحد اسمه ديمتري خدمته يصنع من الفضة صور دقاق يشابه بيت العبادة هنا الإله أرتامس عشان يبيعوهم للناس. هو والناس اللي يسووا نفس الصناعة لقوا من التجارة دي فايدة كثيرة، وهو لما كل الصناعيين وخدامينهم وكلم ليهم وقال: يا الأخوان، تعرفوا مالنا جاي من الخدمة دي، وشفتوا وسمعتوا كيف بولس ده خش ناس كثيرين، وما خش ناس هنا أفسس بس، لكن قريب كل الناس القاعدين في بلد آسيا. بولس قال لهم: قدر الإلهات الناس سنوهم ما إلهات بصحي وجاب ناس كثيرين في دربه. والكلام ده ما يتلف تجارتنا بس، لكن يجيب عيب في بيت العبادة أنا أرتميس كله، وهي إلهتنا العظيمة. أكون الناس بيقولوا بيتها ما ينفع، وأكون أسم أرتميس العظيم يودي ودي بس الإلهة الكل ناس آسيا وكل ناس الدنيا يعبدوها. ووقت سمعوا الكلام ده زعلوا زعل شديد وجمعوا وقالوا أرتميس هنا ناس أفسوس هي إلهة عظيمة. وبقي برجال في كل الهلة وناس كثيرين بالهين لموا وكربوا رفقان اثنين هنا بولس اسمهم غايوس وأرستاركوس، هم من مقدونيا ومشوا معايا في سفرة، والناس جروا بهم في النقعة الكبيرة. وبولس دور يدخل يهجل الناس اللموا، ولكن التلاميذ دحروه. وواحدين كمان من كبارات هنا بلد آسيا رفقان هنا بولس ورسلوا لي كلام وطلبوا منا ما يدخل في النقعة، وكلام الناس في النقعة بيجي مخلبط. واحدين منهم قالوا شيء واحد وناس آخرين قالوا شيء آخر، لحد كثيرين منهم ما فهموا في شنو هم لموا. اليهود لزوا نادم واحد اسمه إسكندر قدام الناس، وناس واحدين دوروا هو يكلم للناس، وسوى إشارة بإيده عشان الناس يسكتوا ودور يدافع لأخوانه. لكن وقت الناس لامين عرفوا هو يهودي جمعوا كلهم بحس واحد وقالوا أرتميس أنا ناس أفسوس هي إلهة عظيمة. وقاعدين يعووا بالكلام ده وما سكتوا لحد مدة ساعتين. وفي الأخير كاتب هنا مجلس الحلة قدر سكت الناس وكلم لهم، وهو قال يا ناس هنا أفسوس ما في نادم اللي يقدر ينكر هلة أفسوس، هي بس هاف دا بيت العبادة هنا أرتميس الإله العظيمة وصنمها الوغى من السماء. وكان نادم واحد ما يقدر ينكر الكلام ده، خلاص أقودوا ساكت بس أنقروا ما تسوي شيء فسل مثل ما عندكوا. أقول انتوا جبتوا الرجال دول هيني وهم من ما سرقوا شيء من بيت العبادة وما عيروا إلهتنا. وكان ديمتري وأخوانا عندهم شكوى، عندنا بكان هنا الشريعة وعندنا حكام، خلي يقدموا شكوتهم للحكام. وكان عندكم مشكلة آخرة نهلوها في الملمة الرسمية، ولكن اليوم أنينا قايدين نجيبوا مشكلة في راسنا. وقت الرومانيين يسموا بالبرجال البيجي اليوم ده أكون يحكم فوقنا، يقولوا سوينا برجال في هلتنا، ما عندنا سبب في شأن المظاهرة دي تكون. وبعد قال الكلام ده قال للناس خليه يشدوا،